لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب الإيمان، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال باب الحياء من الإيمان، قال باب الحياء من الإيمان، ثم قال بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعظ أخاه في الحياء يعني ينهاه ويقول له لا تفعل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. ظاهر الحديث أن الرجل ينهى أخاه عن الحياء، والجواب كيف، أو يعني السؤال هنا كيف ينهاه عن الحياء؟ والجواب يحتمل وجها من وجهين، إما أنه لم يكن يعلم أن هذا يعني لا يجوز أو منهي عنه إن هو ينهى عن الحياء، وإما أنه كان يرى يعني وجها يعني على أنه مذموما من وجوه الحياء، على أن ذلك مذموما، لكنه لا يعرف أنه ليس مذموما من وجوه الحياء، وده أقرب والله أعلم. يعني مثال توضيحي، العلماء في تعريفهم للحياء منهم من يقول إنه الحياء خلق يمنع صاحبه من ارتكاب القبيح، الحياء خلق يمنع صاحبه من ارتكاب الشيء القبيح، الإنسان الحي اللي عنده حياء ما يفعلش حاجة قبيحة. ويقولون أيضا أن الحياء انقباض النفس عن القبيح، ولذلك أهل الحياء حياؤهم أحيانا يمنعهم من استيفاء حق أو حقوق أنفسهم، يمنعهم من استيفاء حقوق أنفسهم. يعتقد الإنسان الحي أحيانا ما بياخدش حق، وده معذرة مش أحيانا، ده في الغالب ما بياخدش حقه، لأنه غالبا مستحي أنه هو يطالب بحقه ويستوفي حقه ونحو ذلك. علشان كده ربما هذا يكون هو الذي كان ينهى عنه الصحابي أخاه، وهو أنه كأنه مثلا بيكلمه في أمر مثلا وليكن له حق على إنسان آخر، فهو بيقول له طب طالبه مثلا بهذا الحق، فقال له لا لا لا أنا لا لا خلاص مش عايز حاجة، فجعل ينهى. هذا الحياء هو الذي يمنعك، هذا الحياء هو الذي يجعلك لا تفعل ونحو ذلك، كأنه والله أعلم كان يفعل ذلك، كما هو حال بعض الناس. أما ما يسميه الناس بالخجل فهذا يحتمل أن يكون يعني محمودا أو مذموما. إن كانوا يقصدون بالخجل الحياء فهو محمود والحياء خير كله، وإن كانوا يقصدون بالخجل والعياذ بالله عدم الجرأة ويعني وإن الإنسان يبقى متبجح ونحو ذلك فهذا مذموم طبعا، لأن بعض الناس لما يكون عنده أولاد مثلا، عنده ولد حي كده، بعض الناس من الجهل بمكان إنه يقول له إيه ده ده ده, ده مكسوف كده زي الستات زي البنات وزي مش عارف إيه، وبيتكسف زي البنات ونحو ذلك. فهذا النهي مذموم، دعوا فإن الحياء خير كله. نعم أحيانا الأولاد دول بحقهم بيضيع مع أولاد تانين لكن لو كان هذا الحياء لا يصل إلى درجة أن الإنسان يفرط في يعني حق الله تعالى، لا خلاص سيبه، حتى لو هيضيع حقه هو أحيانا، لو هو نفسه حقه هيضيع هو أحيانا لا بأس، لكن أهم شيء لا يضيع حق الله. يعني الفرق بين الإنسان يتنازل عن حق نفسه وإنه يتنازل عن حق الله، لا، حق نفسك خلاص أنت حر، حد أساء إليك خلاص أنت تعفو وذلك جزاك الله خيرا، وده محمود إنما من أساء في أمر شرعي مثلا أو منكرا أو كذا، فإحنا يقول ده من الحياء إن أنا ماليش دعوة، من الحياء إن أنا ما كلموش، من الحياء إن وهذا هو المذموم من الحياء، إنه مكسوف إنه يكلمه في حكم شرعي في نهي شرعي ونحو ذلك، مكسوف يكلمه زي ما الناس بيقولوا يعني، وده مذموم، مذموم إنه الإنسان يظن أن هذا حياء، لا ده مش حياء والعياذ بالله، دي غفلة يسميها العلماء غفلة والعياذ بالله، وتغافل والعياذ بالله عن الخير، بحيث إنه هو ما هوش عايز يقول لحد لا دي غلط دي حرام دي حلال، ده شيء مذموم، ده مش حياء محمود، ده شيء مذموم. ولذلك يضيع الدين إذا ضاعت هذه الفريضة العظيمة اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وللأسف في هذا الزمان خصوصا صار ربما نرى كثير من المتدينين يعني يظن أن هذا خيرا، إنه هو ملوش دعوة معاصي أشرفه ومنكرات ومخالفات وساكت ملوش دعوة، ويمكن ربما يعمل نفسه مش شايف كمان، والله ستسأل عند الله يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده لسانه قلبه، وذلك أضعف الإيمان. أنت مطالب بدرجة ولو الأدنى وهي القلب، إن لازم تظهر لصاحب المنكر إنك كاره المنكر، ده في أدنى الدرجات، مع طبعا فقه في هذه المسألة إنه ما ينفعش تنكر بالقلب مع القدرة على اليد واللسان ونحو ذلك. يعني ابني مثلا بيشرب مثلا بتاع ده بيدخن مثلا في البيت سجاير ولا حاجة، وأنا شفته أقول وأنكر بقلبي، لا، هنا في قدرة أن أنا أنكر بلساني ممكن، وأنكر بيدي أحيانا واحتمل ونحو ذلك. فيعني خلاصة يعني الكلام أن الحياء خير كله. طيب ما مناسبة يعني هذا الحديث ولهذا الباب وكتاب الإيمان؟ قال: باب الحياء من الإيمان، رد على المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. فإن البخاري رحمه الله كأنه يقول: الحياء عمل والعمل من الإيمان، سماه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحياء من الإيمان. أين؟ ثم قال: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ثم قال عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. بوب البخاري رحمه الله بالآية التي يعني يشهد الحديث بمعناها، يشهد الحديث بمعناها. فإن تابوا أي تاب الناس من الكفر ومن ترك هذه الأعمال وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أي اجعلوهم من المسلمين ولا تعاملوهم معاملة الكافرين. وهذا لأول وهلة فيه إشارة إلى مراد البخاري رحمه الله تعالى، أراد الرد على المرجئة الذين زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى أعمال، لا يحتاج إلى أعمال، لا، ده قد يتوقف الحكم بالإيمان على بعض الأعمال، بعض الأعمال كالصلاة مثلا، بل على الأعمال إذا جحدها وقال لا ما فيش أعمال، هذا مش حرام، هذا مش حلال مثلا، وجحد وأنكر، فهذا والعياذ بالله يخرجه من الإيمان، يخرجه من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، كل دي أعماله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فمعنى الحديث في الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله أمرني أن أجاهد من أجل هذا الدين ونشر هذا الدين حتى يشهد الناس أن لا إله إلا الله، أي يدخلوا في الإسلام ويوحدوا الله عز وجل فقط. قال وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. أعمال أهي، أعمال مش مجرد نطق الشهادة، ردا على الخوارج الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. وذكر الصلاة والزكاة لأنها أعظم أمور الإسلام، أعظم أمور الإسلام. وليس هذا معناه عدم دخول الأعمال الأخرى في الإيمان، بل كل الأعمال من الإيمان، الأعمال الصالحة كلها من الإيمان، وإن تفاوتت في درجة الأحكام، الصلاة مثلا، الزكاة، الصيام، الحج، دي أجل الأعمال، ويأتي بعد منها أعمال بدرجات أقل، لكن كلها من الإيمان. وفي الحديث أيضا قبول الظاهر، قبول الظاهر، وأما البواطن فهي إلى الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعلوا عصموا مني دماءهم، فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. من قال لا إله إلا الله قبلنا منه ذلك وأثبتنا له الإسلام، ولا نخرجه من الإسلام إلا بمقتضى من مقتضيات الخروج من هذا الدين على ما ذكر العلماء وفصلوا. فإذا هذا الحديث أو هذا الباب فيه التنبيه على أن الأعمال من الإيمان. ثم قال باب من قال إن الإيمان هو العمل، قال باب من قال إن الإيمان هو العمل. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فهذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كلها من الإيمان، ولذلك بوب البخاري قال إن الإيمان هو العمل، قال باب من قال إن الإيمان هو العمل. أراد من ذلك وهذا التبويب الرد على المرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان كما نكرر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل أي العمل أفضل، أي العمل أفضل، وقوله وقول السائل أي العمل أفضل هي معناها أي الإيمان أفضل، أي الدين أفضل، أي الإسلام أفضل، كل ذلك يقصد به الإيمان والدين والإسلام وهكذا. فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. إذن هذا الحديث فيه أن هذه الأعمال من الإيمان، وأن أفضل أعمال الإيمان هي هذه الأعمال، وفيه رد على المرجئة كما تقدم، وفيه دليل على أن الاعتقاد والنطق يسمى أو تسمى أعمالا، الاعتقاد مع النطق هذا يسمى عمل، إنسان يعتقد بوحدانية الله وينطق بذلك هذا يسمى عمل. وفيه أن الأعمال البدنية من مكملات الإيمان، وفيه أن الأعمال البدنية من مكملات الإيمان. فيعني هذا القدر نكتفي به اليوم بإذن الله تعالى، إلى المرة القادمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.